إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. ونشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، إن رب العزة جلت قدرته ما خلق الناس ليأكلوا من طعام أو يشربوا من شراب، فكان ذلك هو الغرض من حياتهم، إنما خلقهم لعبادته وحده. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنه سبحانه وتعالى لما خلقهم لعبادته يسر لهم في الأرض حياتهم، فجعل فيها جنات وأنهارا، وجعل فيها ما يأكلون ويشربون ويلبسون ويسكنون، حتى يستعينوا بذلك كله على عبادته وحده. وإن رب العزة سبحانه جعل من العبادات المشروعة ما له وقت يؤدى فيه، فيقول سبحانه وتعالى عن الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له وقت. ويقول جلت قدرته عن الزكاة: وآتوا حقه يوم حصاده، فللزكاة وقت. ويقول سبحانه وتعالى عن الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فللصوم وقت. ويقول جلت قدرته عن الحج: الحج أشهر معلومات. ويقول سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ذلك أيضا في الحج. فهذه عبادات رب العزة سبحانه جعل لها أوقاتا تلزم فيها، إلا أن رب العزة سبحانه جعل من العبادات ما لا ينبغي أن يخلو منه وقت. مثال ذلك ما جاء في حديث مسلم عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، كثرت شعائر الإسلام علي، فمرني بما أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومثال ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في آخره: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومثال ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فعبادة الله بذكره يجب أن تشمل كل وقت، فلا يخلو منها وقت. وعبادة الله جلت قدرته بحسن الخلق ينبغي أن تشمل كل وقت، فلا يخلو منها وقت. وعبادة رب العزة سبحانه بالإحسان لا بد أن تكون في كل شيء. فلا ينبغي للمسلم أن يكون محسنا في وقت مسيئا في آخر، ولا أن يكون حسن الخلق في وقت مسيئا في آخر. فإذا ما تدبرنا حسن الخلق الذي يبلغ العبد إلى الجنة رأينا أنه ينقسم إلى حسن خلق العبد مع ربه، ثم حسن الخلق خلق العبد مع شرع ربه ورسالته، ثم حسن الخلق مع سائر الخلق متدرجا من الأنبياء والمرسلين إلى الآباء والأمهات إلى الأبناء والإخوة والأخوات وذوي الأرحام إلى الجار ذي القربى والجار الجنب إلى الكافر الذي يجاوره، حتى يبلغ إلى حسن الخلق مع البهيمة ومع الطريق الذي يسير فيه. لذلك نرى أن حسن الخلق ينبغي أن يشمل كل شيء. ولبيان ذلك أقول إن حسن الخلق مع الله عز وجل يجعلنا نتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، يقول رب العزة سبحانه: يسبني ابن آدم وليس له أن يسبني، يسب الدهر وأنا الدهر. هذا لا شك من سوء الخلق مع الله. فإذا انتهى العبد عن شباب الدهر انتهى عن سوء الخلق مع ربه. لكنه ينبغي أن يعلو إلى حسن الخلق مع ربه فينصفع سلوكه تبعا لصحيح اعتقاده. معنى ذلك أن المسلم يعتقد أن الرزاق هو من؟ هو الله، هو الله. هذا اعتقاد. حسن الخلق أن ينطبع ذلك الاعتقاد على السلوك، فلا يغش في تجارته طلبا لزيادة الرزق، وإلا لدل ذلك على أن هذا الاعتقاد لا يزال في قلبه مزعزعا. حسن الخلق في الاعتقاد أن يؤمن أن رب العزة سبحانه منتقم جبار، وتطبيق ذلك في عمله أنه إذا رأى ضعيفا قد تملكه أو استطاع أن يستحوذ على مال أحد ويغصبه أن يتذكر أن له رب محيط جبار. فإن كان هو يملك أحدا ف فإن رب العزة يملكه دائما ويستطيع أن ينتقم منه في كل وقت، فإن أمهله فليس عن ضعف ولا عجز، إنما عن أناس عله أن يتوب ويرجع. نجد أن حسن الخلق مع الله يسير العبد بحيث أنه لا يراقب في خلوته ولا جلوته إلا الله رب العالمين، لا يراقب في سائر عمله إلا الله رب العالمين. إن تمكن من معصية تركها مخافة لله رب العالمين، إن رأى لله عز وجل أمرا أسرع إليه لأنه لا يطيع إلا الله رب العالمين. من حسن الخلق أن نؤمن أن رب العزة سبحانه كتب الأعمار فلا يتعدى أحد عمره، فإذا دعا داع الجهاد للخروج في سبيل الله مجاهدا لم يكن أخشى على ولدي أن يموت ولا أخشى على نفسي، لأن ذلك من سوء الظن بالله أن القعود في البيت يطيل العمر وأن الخروج إلى القتال المشروع ينقصه. انظر لترى أن حسن الخلق مع الله يسير حياة العبد في كل أمر على الوجه الأمثل والأفضل. إذا عرفت ذلك ورأيت أناسا يعلقون أحجبة أو تمائم أو يعلقون من العين أو يكتبون ظانين أن هذه التعاليق تدفع العين، فإنهم ينسبون نافعا وضارا غير الله عز وجل، فهذا من سوء الخلق مع الله. فينبغي أن نخلي حياتنا في أعمالنا من مناقضة الاعتقاد الصحيح حتى نبرهن على خلو أعمالنا من سوء الخلق مع الله، فإذا فعلنا ذلك أردنا بعدها أن نرتفع مع حسن الخلق مع الله. كيف؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أريت الأمم، رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلين، والنبي ومعه الرهيب، ثم رأيت أسودة سدت الأفق فرجوت أن تكون أمتي، فقيل لي: هذا موسى في بني إسرائيل. ثم رأيت أسودة سدت الأفق فقيل لي: هذه أمتك وفيها 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فوقع الناس فيهم، قالوا: هم نحن؟ ثم قالوا: نحن ولدنا في الشرك، هم أبناؤنا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني بلغت درجة التوكل عندهم أن يتركوا بعض الأسباب المشروعة إما لبشاعتها أو لتعلقها بأنفس البشر. يعني كيف؟ صورة من صور العلاج الذي لا يحرمه الشر، وطلب الرقية صورة من صور العلاج التي أباحها الشر، لكن لما كان قد يتعلق المريض بنفس الراقي فيظن ان مدام رقاه فلان الرقية جاءت من فلان سيأتي الشفاء، وانه ينبغي على العبد ان يكون تعلقه بالله لا بنفس راق، لان هذه كلها اسباب، ارتفع هؤلاء فلا يطلبون الرقية من احد، مع ان طلب الرقية مشروع. لكن 70,000 ليسوا كل الامة، إنما ارتفعوا فبلغوا أفقا عاليا من حسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أقواما على ألا يسألوا أحدا شيئا، على ألا يسألوا أحدا شيئا، والمقصود ألا يسألوا أحد فيما يسأل فيه الله عز وجل. فكان منهم من يسقط صوته وهو على راحلته فينزل ليأخذه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه، مبالغة في حسن الخلق، فلا يسأل إلا الله رب العالمين. الرجل إذا سقط صوته، سقطت عصاه وهو على راحلته، فلا بأس أن يقول ناولني يا فلان كذا، ناولني كذا، لا بأس أن يستعين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذه المعاونة، فقال: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمله عليها متاعه صدقة. لكن هؤلاء لما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا أحدا شيئا، فكانوا لا يسألون حتى الصوت يسقط وهم على الدابة فينزلون يأخذونه ولا يسألون أحدا شيئا. إذن هنا سنجد أمامنا ثلاث مراتب: حسن الخلق في أفقه العالي، ترك سوء الخلق، ثم سوء الخلق مع الله. فالذي يغش في تجارته، والذي يزور، والذي يغش في امتحانه، والذي يكذب، إنما أساء الخلق مع الله، لأنه ظن أن الكذب يطيل عمرا أو يزيد رزقا أو يباعد من قدر. لكن الذي يؤمن بقدر الله إيمانا صادقا يعلم أنه لا راد لما أراد الله، وأنه هو النافع الضار، وأنه على كل شيء قدير. كذلك حسن الخلق في صفات رحمة الله، لأنه هو التواب الرحيم. يعلم العبد أنه إذا أذنب الذنب فإن رب العزة يراقبه يراه، وأنه يحب التوابين فيرجع إليه، يسرع بالرجوع إليه، فلا يصر على معصية وقعت منه، ولكن يكون دائما إلى الله رجاعا وله توابا ومن ذنبه مستغفرا. ثم حسن الخلق مع شرع الله عز وجل، وهذا ينقسم إلى قسمين: حسن الخلق تعلما، وحسن الخلق عملا. حسن الخلق مع الشرع تعلما، وحسن الخلق مع الشرع عملا. أما حسن الخلق مع الشرع تعلما فهذه مسألة هامة تفوت الناس إلا ما رحم ربي. جبريل يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صورة رجل في الحديث المشهور الذي قال في آخره: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان، عن أركان الإسلام، عن الإحسان، عن الساعة وأماراتها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هذا يعني أن من جهل هذا الحديث فقد جهل الدين. من جهل أركان الإسلام، أركان الإيمان، فقد جهل الدين، لم يتعلمه. فلا بد أن يكون هذا أول باب نتعلمه من أبواب العلم. المؤسف أننا نضع عنوانا طيبا لنخرج به إلى أمر سيء. سموا وزارة المعارف، سموها التربية والتعليم. فقال الناس: ما دامت مهمتها التربية والتعليم فخذ الأبناء يتربون عندك، ونحن مهمتنا أن نكدح في الحياة ونأتي بالمال. وهذا أمر خطير، أمر خطير أن يظن أن المدارس هي التي تربي. لأن رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكأنهم يريدون ألا يترحم ولد على أباه، على أبيه، لأنه لم يربه، لأنه مجرد أنه جاء له بالمال، جاء له بالطعام، جاء له بالشراب، وظن أن التربية مهمة مدرسة ومعهد ومؤسسة وجامعة. هذا أمر خطير، بل إن هذا هو الذي قال الله عز وجل بسببه لنوح عن ولده: إنه ليس من أهلك، أي ليس على منهجك، أي ليس على منهجك. لأن الناس صاروا لا يعلمون أبنائهم، صار الولد إذا تعلم الصلاة فيتعلمها في المدرسة، وإذا تعلم ترك الصلاة يتعلمه في المدرسة، كما يعلمون كما يريدون يعلمون، يبقى لا يتعلم شيئا، لا يتعلم شيئا من والديه. وهذه هي المهمة الأولى للوالدين، أن يربي أبنهم أبناءهما على شرع الله ودينه. ليتهم ما سموها التربية والتعليم حتى لا يظن الناس هذا الظن الذي ظنوا من خلاله أن وظيفتهم فقط الأم تكدح لتأتي بالمال، والأب يكدح ليأتي بالمال، والولد ضائع بين ذلك كله، لا يجد له مربيا، لا يجد له معلما. فأول أمر من إحسان الخلق مع المنهج الذي أنزله الله عز وجل أن نتعلمه، وأن نتعلمه بالترتيب الذي جاء به الشرع. فلا أقدم على معرفة إيماني اعتقادي شيء، أن أعرف أن لهذا الاعتقاد 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا أطمئن إلى طعام مع ولدي حتى أطمئن أنه يعرف أركان الإيمان، أنه يعرف أركان الإسلام. أما أن أراه صار في منصب عريض، صار أستاذا في جامعة، ثم لا يعرف عن دينه شيء، هذا لا يبقى، لم يخرج عن دائرة الجهلاء. فلقد كان أبو جهل عارفا بتاريخ العرب، وقائدا لأهل مكة، وعارفا بفنون الحرب والشعر، ومع ذلك سمي بأبي جهل، ذلك لأنه كان لا يعرف ربه ولا يعرف دينه. إذن أول باب من الإحسان مع شرع الله أن تحسن إليه تعلما، وأن لا تقدم على تعلم تصحح به اعتقادك شيء، لأن الذي يتعلق بغير الله ويدعو غير الله ويسأل غير الله، هذا وقع في الأمر الذي قال رب العزة عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني كأن الزنا والسرقة وقتل النفس دون هذه الأمور التي يقع فيها كثير من الناس من تعليق التمائم وسؤال غير الله والطواف حول القبور والتمسح بها، لأنهم أشركوا هؤلاء مع ربهم، نسبوا لله عز وجل شركاء، فصاروا بذلك قد أساءوا الخلق اعتقادا، لأنهم أساؤوه تعلما، لم يتعلموا أمر دينهم من بابه من أصوله. ترى الرجل يسأل: لماذا نصلي الظهر 4 ركعات بينما نصلي المغرب 3؟ وهو لا يعرف الوضوء. إن رب العزة ما أنزل نبيا ورسولا إلا ليطاع بإذن الله، فإذا أمر بصلاة أطيع، إذا أمر بوضوء أطيع، فينبغي أن تطيع. أما أن تسأل عن علة أمر الله شرعه، فهذه أمور لا تدخل تحت دائرة المعقول، لأنه لو جعل الظهر 3 والمغرب 4 لصار نفس السؤال قائم، لصار نفس السؤال قائم: لماذا جعل هذه كذا وجعل هذه كذا؟ لكن ينبغي للعبد أن يعرف وأن يطمئن الرجل على أن أبناءه يعلمون هذا. إخوة الإسلام، إن الناس اليوم صاروا لا يعرفون أصل الأصول في دينهم. في آخر زيارة زرت فيها هذا المسجد، صحبت في الطريق رجل، هذه مسألة لا تفارقني أبدا، فإذا به يقول: رب العزة سبحانه يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قلت له نعم. قال أنا معيشتي ضنك ومع ذلك أنا لست معرضا عن ذكر الله، أنا وأبنائي غير معرضين عن ذكر الله، ناس مؤمنين وموحدين. وأخذ يبالغ في وصف إيمانه وإيمان أبنائه وأهل بيته. فسألته أول سؤال، هل أنت تصلي؟ فكانت الإجابة فاجعة، أنه قال بصراحة لا أصلي. الأمر يا إخواني خطير، خطير حقيقة. أنت تصف هذا الإيمان كله ثم تقول لا تصلي، فما هو مفهوم الإيمان عندك؟ ثم تصور الناس يعظون، الوعاظ يعظون في الشوارع أم في المساجد؟ المساجد. هذا لا يدخل المساجد، من أين يتعلم؟ من الذي يعلمه؟ كيف يتعلم؟ ورب العزة سبحانه يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني كل الناس يدعون. بمن يتعلق هذا الرجل الذي بلغ من العمر قرابة 60 عام وعنده أبناء كبار ومتزوج ويكسب قوته وهكذا، ثم لا يعرف أن الصلاة رأس الإيمان، أن عمود الدين الصلاة، ويقول أنا غير معرض عن ذكر الله، فلما سئل هل تصلي قال لا، قال لا. إذن فما هو الذكر عنده؟ إذن مع أن رب العزة سبحانه قال وأقم الصلاة لذكري، هذا يدل على أننا في أمة بلغت الجهل في التعلم حدا سحيقا، مستوى سحيقا عجيبا. ينبغي إذا وعرفنا أن في أمتنا هذا ويوجد في الأمة كثير من أمثال هذا، أن نرى أن حريقا يدب في هذه الأمة، ينبغي أن نهب جميعا لإطفاء ذلك الحريق، لأنه سيبلغنا ولا شك لهيبه. إذا أحسن الخلق في التعلم فهذا باب إحسان الخلق في العلم، في العمل، باب إحسان الخلق في العمل. لأن من يعرف الوضوء يحسنه، يحسن الوضوء. من يعرف الصلاة يستطيع أن يصلي. من يعرف الصوم يستطيع أن يصوم. من يعرف الحج، وهذه الظاهرة الخطيرة أن ونحن في أشهر الحج والناس يستعدون لأداء فريضة الحج، من يعرف الحج يستطيع أن يحسنه. لكن الناس عموما، غالب الناس يخرجون إلى الحج وهم لا يعلمون عن الحج شيئا. والحج طواف وسعي أيضا، بس فيهم وقوف بعرفة ومبيت بمنى ورمي الجمار ثم تحل، يعني مسألة في غاية اليسر، في غاية اليسر. تستطيع أن تعد ما يفعله، طواف، سعي، تحلل، مبيت بمنى، رمي الجمار، وقوف بعرفة، هذا كله، كل ما يفعله الحج مسألة في غاية اليسر. التعلمها ميسور جدا، لكن لأن الناس يهملون التعلم يقعون في أخطاء لا تقع تحت حفظ. وفي كل يوم، في كل يوم نسمع من الأسئلة في أمر الحج جديدا يكاد لم يحدث له نظير من قبل. لماذا؟ لأن الناس يخرجون إلى رحلة الحج وهم يجهلون كيف يحجون. بيجهل حتى هو رايح فيه، رايح فيه. لا يفرق، كثير من الناس لا يفرقون بين جدة ومنى، بين جدة ومنى، مع أن منى من الحرم وجدة بلد كالمنصورة، بلد من بلاد الله، إن كانت في جزيرة العرب لكنها بلد من سائر البلاد. لا يفرقون بين ذهاب الحاج إلى مكة وذهابه إلى المدينة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسكن المدينة ولما خرج حاجا ذهب إلى مكة. إذن الحج والعمرة كلها في مكة، كلها في مكة، وهذا هو الذي يخرج الحاج من أجله. لا يفرق بين زيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الحرام. زيارة المسجد الحرام أمر مشروع لأنه عمرة أو حج، مع أن زيارة المسجد النبوي من الأمور المسنونة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ذكر المسجد الأقصى ومسجد والمسجد الحرام، وذكر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التعلم، ولن يصح السلوك إلا بتعلم، إلا بعلم، ثم أن نعمل بذلك الذي تعلمناه. أن نعمل بهذا الذي تعلمناه، فلا نترك ذلك الذي تعلمناه وراء ظهرنا ثم نعمل بغيرنا. وإن رب العزة سبحانه في السورة التي نقرأها في اليوم قرابة 50 مرة، سورة الفاتحة، قسم الناس إلى 3 أقسام، وكان مدار التقسيم فيها على العلم. سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أدي كده، غير المغضوب عليهم، هذا القسم الثاني، ولا الضالين، هذا هو القسم الثالث. قسم الناس لثلاث أقسام: أنعمت عليهم، المغضوب عليهم، الضالين. أما المغضوب عليهم فهم الذين علموا ولم يعملوا بمقتضى العلم، كاليهود، كاليهود، يعني اليهود مثال، مش هم فقط اليهود، اليهود مثال، يعني من علم ولم يعمل بمقتضى العلم فهو من المغضوب عليه. ولا الضالين، الضالين هم الذين صاروا على غير علم، عملوا بالبدع كالنصارى، النصارى مثال وليس هم كلهم. أما الذين أنعم الله عز وجل عليهم فهم الذين تعلموا وعملوا بمقتضى ذلك العلم، تعلموا وعملوا بمقتضى ذلك العلم. إذن فحسن الخلق مع شرع الله أن تحسن التعلم والعمل، أن تتعلم تتعلمه وأن تعمل بمقتضى ذلك. وهذا الذي ينبني عليه القسم الأول وهو حسن الخلق مع الله، لأن كيف يصح اعتقاد العبد بغير أن يعرف ربه؟ كيف يصح سلوك العبد مع ربه بغير أن يعرف شرعه؟ كيف يصح سلوك العبد في علاقته بالخلق بغير أن يعرف كيف حقوقهم عليه؟ ما حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ إيه حقه على الأمة؟ الطاعة، وأن تصلي عليه إذا سمعت اسمه، هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم. الطاعة، امتثال أمره والوقوف عند نهيه، هذا حق، حق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعرف ذلك، لم يعرف شرع الله، لم يعرف ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتبع، كيف يطيع؟ إذن التعلم هو المحور. إذا كنا نقول أن قسم ثالث من حسن الخلق وحسن الخلق مع سائر الخلق، فأساسه التعلم. حسن الخلق مع الوالدين، يعني أول حسن الخلق مع الله، مع رسوله، ثم مع الوالدين. كيف أعرف أن أحسن خلقي مع الوالدين؟ رب العزة سبحانه يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. إذن البعض قد يتصور أن الأب مدام أهمل في تربية ابنه قديما، أو لم ينفق عليه كثيرا، أو لم يعطيه المال، هذا يبيح له أن يكون سيء الخلق معه. رب العزة سبحانه يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذه فقط، وصاحبهما في الدنيا معروفة. كثير من الناس يقول: إن أبي طلق أمي وعشت مع أمي ومصر لا يعرفني ولا رباني أخوالي فأنا لا أعترف له بأبوة. هذا أساء الخلق من حيث لا يدري إن الرجل ما فعله هذا ذنبه عليه ورب العزة سيحاسبه، لكن أنت ستحاسب على برك لوالديك. هو سيحاسب، والذي سيحاسبه الله، لا أنت. أما أنت فتريد أن تجعل من نفسك محاسبا له، مع أن الذي سيحاسبه هو الله رب العالمين. كذلك علاقة العبد بأرحامه، أن يعرف الرحم. والرسول عليه الصلاة والسلام يسأل: إن لي قرابة، يسأل رجل: إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، أحسن إليهم ويسيئون. فلا يقول: خلاص أنت عملت عليه ما تحسنش لهم، فيقول، لكنه يقول: لئن كان الأمر كما قلت فلكأنما تسفهم المل، وما تزال على خير من الله ما زلت على ما كنت على ذلك. يعني يدعوه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى محسنا لهم، أن يبقى في إحسانه، في إحسانه لهم حتى وهم يسيئون للأرحام. كيف أعرف ذلك إن لم يكن بالعلم؟ لكن الإنسان يقيس، يظن أن علاقته بالوالدين كعلاقته بالجيران، كعلاقته بغيرهم، يقيسها بمقتضى القياس العقلي الفاسد. لكن الذي يصحح ذلك كله هو الأمر الشرعي الصحيح. وهكذا تترتب سائر العلاقات مع الخلق. فللمسلم حقوق، وللجار حقوق، بل وللحيوان حقوق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. إذا كانت حبست الهرة فقد يجوز لها أن تحبسها، عندها فأر تريد أن يأكله، يجوز لك أن تحبس حيوان لمنفعة تنتفع بها. لكنك إذ حبسته فينبغي أن تحسن إليه، فلا يجوز لك أن تجيعه. حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلما فعلت ذلك حتى ماتت دخلت فيها النار. إذا كان شرع يدعونا أن نحسن الخلق حتى مع الحيوان، فما بالنا بحسن الخلق مع الإنسان. هنجد طبعا لما تأتي إلى مناهج عقلية، مناهج الغربيين يسيئون الخلق مع البشر ويحسنون الخلق مع الحيوان. لما عصفور أو طائر يعشش في مكان وعايزين يهدوا هذا المكان، ينفقوا الأموال الطائلة المحافظة على عشه، بينما يذهبون فيجيعون قارات بكاملها ولا تتأثر قلوبهم بذلك. ليه؟ لأنهم لا يسيرون على منهج، لا يسيرون على دين، إنما الذي يسير على أمر دين يرتب حسن الخلق مع ربه، مع نبيه، مع الوالدين، مع الأرحام، مع المسلمين، مع الجيران، مع الكافرين، مع الحيوان، مع كل خلق الله عز وجل، فيبقى في ذلك حسنا في خلقه. أسأل الله جل قدرته أن يرزقنا حسن الخلق في كل أمر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك وسلم على إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. ونشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإسلام، قلنا أن باب حسن الخلق في إحسان التعلم، في إحسان التعلم. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن عامة الأمة تجهل أمر دينها ولا تفكر طويلا في هذا الجهل، أي لا يعني هذا الأمر. فينبغي أن نكون نحن الذين نوقظهم. وكلمة نحن هذه أعني بها كل سامع، كل من سمع لأذنه ذلك، أن يعتبر أن هذه له مهمة، مهمة نجتمع عليها لنوقظ هذه الأمة من ثباتها العميق. لأن الجهل بلغ بها إلى حد عريض، فإذا أخذنا نرشد أنفسنا ومن حولنا من الناس إلى هذا الطريق الصحيح، فإن قد وضعنا أيديهم على طريق مرضاة ربهم وقبوله. لذا فإن الجماعة هنا وفي مسجدكم تريد أن تتعاون وأن تتعاونوا معها على هذا الأمر الخطير، على هذا الحريق الذي دب فشمل الكثير من الناس، أن نضع حد أدنى لمعلومات المسلم، حد أدنى لمعلومات المسلم، لما ينبغي للمسلم أن يتعلمه في بيته وأن يتعلمه ولده وزوجه. فأعدت لذلك كتابا طبعته، تريد لهذا الكتاب أن ينتشر، وأعدت فترة لدراسته. يكون بعدها هناك امتحان حتى أقوم نفسي. يعني احنا في مدارسنا بنمتحن أبنائنا في أبسط الأشياء، بنعمل عقدنا امتحان في الثانوية العامة للطلبة في الزراعة والتربية الفنية والأشياء التي البسيطة اللي بيعتبروا اللي الكلام ده كانوا لا يحضرون إليها. فما بالنا بأمر ديننا الذي سنسأل عنه. رب العزة سبحانه يرسل إلينا إذا دخلنا إلى القبور ملكين يجلساننا ويسألاننا: من ربك؟ وما دينك؟ وما كتابك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أسئلة لا تظن أنك إذا حفظتها ستجيب عليها، لأن رب العزة سبحانه يدعو الناس يوم القيامة إلى السجود. فأهل النفاق لا يستطيعون، فاللي حيرصد في هذا الاختبار العملي في السجود حيرصد أيضا في الاختبار النظري، النظري عندما يسأل وهو في قبره: من ربك وما دينك وما كتابك؟ يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما يقولون. يعني هو قال ولكنه قال ليس بأمر اعتقده قلبه، إنما بأمر ردده كما يردد الناس، ذلك لأنهم جهلوا ذلك الدين. هذا الكتاب الذي نود أن ندرسه وأن يشمل تدريسه الأسر في داخلها، البيوت في داخلها، الأبناء، وأن يتبارى الرجل مع أبنائه ومع زوجته، وأن يتبارى الجار مع جاره، أن يتبارى الجميع، أن يتبارى الجميع في هذه الدراسة، حتى ينتهي الأمر في خلال فترة قصيرة أن نكون هناك حد من التعلم. لا يكون عندنا من لا يعرف الوضوء ثم نتشكك كيف نعلمه الوضوء، من لا يعرف الصلاة، من لا يعرف الاعتقاد الصحيح، من لا يعرف من أمر الربا، البيع، الشراء. هذه مسألة أحملها في أعناقكم جميعا، لأن هذا الجار الذي أجاوره وأعامله سيأتي يوم القيامة ويتعلق بي ويقول: يا ربي تركني في جهلي فلم يأخذ بيدي، يا ربي خذ من أوزاري وضع علي، كان يعلم وتركني. أريد لهذا الحد البسيط، يعني وضع المنهج لمدة شهرين، مع أنه يستطيع أن ينتهي في خلال أسبوع لبساطته وسهولته وشموله بفضل الله، نأمل أن يكون هذا الأمر معينا لنا وأن يكون حجة لنا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، وألا يجد أحد في نفسه أنه صار كبير في السن لسه حاجز يتعلم كتاب، لأن هذه مسألة لا كبير فيها، لأنه يوم القيامة، يوم الزلزلة، يوم الفضيحة، يوم يخرج عنق من النار فيتناول أشخاص، كل واحد منا سيود أن لو جلس وتعلم، أن لو عمل. هذه أمانة أحملها في أعناقكم جميعا، والأمر فيها جد يسير، ولا نريد أن يكون المتعلمين 100 ولا 1000، لكن نريد أن يكون التعلم فيها يشمل كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. قبل أن أترك مكاني هذا أكرر هذه أمانة في أعناقكم، أن نتعلم أمر ديننا الذي لا ينبغي أن نجهله وأن نعلمه لسائر الناس. أسأل الله جلت قدرته أن يجمعني وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك غفرانا لذنوبنا وسترا لعيوبنا وبركة في أرزاقنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.